وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيان. نعم هذا جاء به الحديث الصحيح، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبالليل ليتوب مسيء النهار. ففي الحديث إثبات اليد وإثبات بسطها، وهذا حق. وقد دل على ذلك القرآن الكريم في قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.